ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان الأسباب التي تجعل الذكر بفضل الله تعالى نافعا، أو إن شئت قل الأسباب التي بها ينتفع العبد بالذكر من الله سبحانه وتعالى. وعرفنا أن أول هذه الأسباب هو أن يكون الذكر مذكرا للذاكر بمن يذكره، مذكرا للذاكر بمن يذكره. فإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك ابتداء بمثابة تذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكر مقامه، وتذكر شأنه وحقه. ثم الأمر الثاني ألا يتعلق القلب بهذا الذكر كسبب، بل يؤديه. السبب الثاني هو أن يقيمه على الوجه الذي أقامه الشرع عليه، أن يقيمه على الوجه الذي أقامه الشرع عليه. فإذا خص الشرع محلا بذكر ما كذكر الطعام أو الشراب أو ما شابه، فلا ينبغي أن يجعله الذاكر في غير المحل الذي جعله فيه الشرع. والأمر الثالث هو ألا يتعلق قلبه بالذكر، ولكن يتعلق قلبه برب الذكر، فلا يظن أن الذكر بمجرد قول تترتب النتائج. فقد يأتي بالشرع أن الذكر الفلاني يكون سببا لكذا، ومن قال كذا فرج الله عنه كربه في كذا، ومن قال كذا حفظه الله من الشيطان حتى يصبح، ومن قال كذا إلى غير هذا مما هو وارد في محله ومفصل بيانه في محله. إلا أن العبد عندما يذكر الذكر سواء كان آية يتلوها أو دعاء يدعو به أو رقية يسترقي بها، فهو في جميع هذه الأحوال لا ينبغي أن يركن إلى الفعل بحيث يقول فعلت ولم تترتب النتائج، بل يعلم أن هذه أسباب، فإن وافقت قدر الله وقعت، وإن لم توافق لن يقع، حتى يقدر الله عز وجل ما وعد به على ذلك الذكر. فإن كانت الرقية من المرض وعد الله عز وجل عليها بالشفاء، فليس من الضروري عندما تقود الرقية يقع الشفاء، فقد يوافق استرقاؤك برقية شرعية، قد يوافق ذلك قدر الله عز وجل، قد لا يوافق، ولكن أنت ترتبط بالسبب المشروع الذي أذن فيه الله عز وجل والذي شرعه الله عز وجل في هذا الموضع. فإذا قلبك ينبغي أن يتعلق بالله وحده، وأن هذا سبب، وكما قلت قد يتعاطى العبد من الأسباب التي جعلها الله لمسببات معينة ولا تقع تلك المسببات فيضجر أو يتعجب أو يستعجل، وهو لا يدري أن الأمور تجري بمقادير، وأن الله سبحانه وتعالى يختبر العبد بذلك ويختبر قلبه. فإن العبد إذا تعاطى الأسباب وركن إليها كان ذلك فتنة، فتنة إما تصرفه عن السبب تماما كل ما ليس له قيمة فيتخطاه إلى سبب ممنوع، كالذي يتعاطى الذكر أو القرآن في صرف السوء عن نفسه فلا يجد سوءا قد انصرف فينتقل منه إلى فعل البدع وإتيان الكهان وإتيان العرافين والدجالين. ولعل الله عز وجل من تمام فتنته أن يبتليه بوقوع القدر عندما ينصرف بقلبه إلى غير ما شرع الله، كالرجل يؤمر بأن يتلو الآيات أو يسترقي النقى الشرعية عند مثلا مرض أو عند صرع أو عند أي شيء مصيبه، فهو يتعاطى هذه الأسباب التي أذن فيها الله عز وجل وهدى إليها رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم هو لا يجد معها نتيجة، لا يجد معها نتيجة، فيتعجب ويظن أنها غير مؤثرة، فيفتن عندئذ فينصرف إلى ما اعتاده الناس من الأباطيل، أي شيء مما اعتاد الناس، كما كان الأولون من صرفوا عن ملة إبراهيم إلا لأن أحواله وأموره وجدوا أنها شيئا فشيئا وجيلا فجيل وناسا فناس، وجدوا أنها كم في زعمهم وفي ظنهم لا تسمن ولا تغني من جوع، فانصرفوا في القرب إلى الله وفي التعبد لله سبحانه وتعالى وفي طلب النفع وفي دفع الدر وفي كل أحواجهم وكل أمورهم، فانصرفوا منها إلى عبادة غير الله سبحانه، ظنا منهم أن عبادة غير الله عز وجل أنفع. ولعل الله عز وجل أتم فتنته لأنهم كانوا إذا دعوا الله لا يقع ما يريدون، وإذا دعوا المعبود من دون الله عز وجل وقع ما يريدون، واضح؟ لأنه انصرف أصلا. ومن زاغ أزاغ الله قلبه، ومن زاغ أزاغ الله قلبه، كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، نعوذ بالله من الزاغ، حذارا للدين ألا تزيغ مهما كان. لو أنك تعرف أن هذا هو المشروع وقفت عليه العمر كله ولم يقدر الله لك معه قدره الذي يريده سبحانه وتعالى الذي يقدره، فلا يجعل ذلك، لا يستفزك ذلك على أن تزيغ عن المشروع، لأن ثباتك على المشروع هو دينك، هو دينك. أما وقوع القدر من عدمه فهذا ليس إليك، هذا ليس إليك. فكون الله يعافيك أو لا يعافيك، فكون الله يبتليك أو لا يبتليك، فهذا شأنك تبارك وتعالى. أما شأنك أنت افعل ولا تفعل، فمتخذ السبب من الذكر لا ينبغي أن يركن إليه، بل يعلم أن هذا هو الحول الذي أذن فيه الله عز وجل، فكأن الثبات عليه هو اختبار بما في القلوب من إيمان، واختبار بما في القلوب من إيمان. ولنا في قصة الدجال التي قصها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه مزيد بيان لهذا الأمر. ففي هذه القصة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أتباع الدجال الذين يؤلئونه ويقولون له ربنا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يأتون لرجل من المؤمنين الموقنين فيتعاطون معه من الأسباب المفتنة الصارفة عن الحق، فيقولون ما تقول في ربنا، ويحصدون الدجال، يقول إنه الدجال، فيهم بعضهم بقتله لأنهم قال في ربهم، فيعهد بعضهم الى بعض فيقول الم يعهد اليكم ربكم الا تقتلوا احدا حتى ترجعوا اليه، فيكون به الدجال، فيقول ما تقول فيه، يقول انت الدجال، فيؤمر فيشق نصفين ثم يمشي بينهما، ثم يؤمر ان قم فيقوم، ثم يقول ما تقول ما تقول، يقول والله ما ازددت فيك الا يقينا انك كذب. الله اكبر الله اكبر. انظر، لم ينصرف قلب العبد المؤمن الذي حل الايمان في قلبه وان راى من صوارف الايمان ما راى. وهذا هو محك الايمان، محك الايمان. ان الله لا يبتلي العباد ليعذبهم ولا يبتلي العباد ليضايقهم ويؤلمهم، فهو الله عز وجل اغنى عن ذلك، لانه سبحانه وتعالى لا يزداد بعذاب الناس شيئا ولا ينقص بانعامهم شيئا، لكن الله عز وجل يجعل ذلك على سبيل الاختبار، فمن ثبت فهنيئا له، ومن انصرف فنعوذ بالله من الحسنى. فمتخذ السبب من الذكر لا ينبغي له بحال ان يركن اليه فيقول ذكرت كذا وقلت كذا 100 مرة وكذا مرة ولم أجد شيء، فهذا هو محل الاختبار. والأمر الرابع، من يذكر أمر رابع إيه؟ كل جزء أن يعتمد بقلبي على الله. مدام مش يعتمد بقلبه على السبب، من يعتمد بقلبه على من؟ يعتمد بقلبي على رب السبب، يعتمد بقلبه على من بيده الأمر. إن الآخذ للدواء يأخذ الدواء من باب أن الله أمره بأخذ الدواء، وهو يعلم أنه لا يسلم ولا يؤمن، ويعلم علم اليقين أن الأمر أولا وأخيرا بيد الله، فإن شاء الله شفاءه وإن قدر الله شفاءه وقع مع أخذ الدواء، وإن لم فهو لا ينصرف عن الدواء لأن الله أمر به. ولذلك أنت مطالب أن تنظر في الأسباب بحسب مشروعيته. ونحن نتكلم عن الذكر، نحن نتكلم عن الذكر، كيف يكون الذكر حصنا لنا، كيف يكون الذكر حصنا لصاحبه. وعندما يذكر الذكر من ذكر عند طعام او شراب او عند نوم او رقية من مرض او رقية من اصابة مكروه او دعاء لكشف ضر او دعاء لذنب نفس او اي ذكر من الاذكار، اي دعاء اي ذكر اي كلام يقوله على سبيل ذكر الله عز وجل، هو يريد به ان يتحصن به من عدوه الذي يكاد يدركه، فتحصن بحسن حصين فوقف العدو وراءه لا يقوم ولا يناله. يعتمد بقلبه على الله سبحانه وتعالى، يعتمد بقلبه على الله سبحانه وتعالى، يعلم ان الامر بيد الله سبحانه وتعالى. واعتماد القلب على الله له لوازم، له لوازم. اولا، افراد الله عز وجل بكل معطيات الربوبية والالهيه، لا يضم في غير الله معطي ولا يضم في غير الله مانع، لان قد ياتيك الشيطان ويقول لك يا فلان الذكر ده يعمل لك ايه لما يجي يخدموك ولا يعملوك ولا يعزموك ولا يخدموك ولا هيعمل لك الذكر هيعمل الذكر بذاته لا يعمل، ولكن الذي امرنا ان نذكره وامرنا ان نكتفي به سبحانه وتعالى ونطلب الكفايه منه ونعلم علم اليقين انه هو الذي يكفي، كما قال لك اليس الله بكاف عبده بلى ويخوفونك بالذين من دونه، ويخوفونك بالذين من دونه، كل ما دون الله عز وجل حتى امك وابوك، لان يخوفونك بالذين من دونه ليس شرطا ان يكونوا معبودات، فكل تخويف بما دون الله يدخل فيه، حتى لو كان ان يخوفك من امام العدل، يعني ليس شرطا ان الذين من دونه المعبودات، بل وإن كان المعنى أتم فيه، لكن يخوفك بكل ما دونه. يقول لك صاحب العمل هيضربك من العمل. صاحب العمل راجل بيصلي وراجل كذا وراجل كذا، لكن هو يجيب الشيطان يقول لك ده هيضربك من العمل اللي صليت، ولو استفيت ولو عملت ولو فعلت كذا ولو فعلت كذا. فالذي يتيقن ان الكفايه من الله عز وجل ويعلم علم اليقين ان الله لا يكفي الا هو، فعندئذ يحرص على سبب نيل هذه الكفايه. الله عز وجل يقول أليس الله بكاف عبده. إذن الكفاية على قدر العبودية، الكفاية على قدر العبودية، فكلما كنت عبده كلما كفاك، وكلما نقصت عبودياتك له كلما قلت الكفاية. فتمام الكفاية مع تمام العبودية. ولذلك كانت تمام الكفاية لمحمد صلى الله عليه وسلم والله يعصمك من الناس. لماذا؟ لأنه قد تمت عبوديته صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فكل طلب الكفاية من الله معهود وموقوف على عبوديتك، على عبوديتك. فكلما حسنت ترى الرجل يقوم على معاصي الله ويقوم على البعد عن طاعة الله وهو يطلب الكفاية من الله، فأن يعطاها، أن يعطاها ثم يشكر. وفي الحديث إن الرجل أو إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، يبقى هذا يدل على أن الكفاية تنقص بالذنوب، وأن الكفاية هو إعطاؤك ما يكفيك بحيث لا تحتاج، بحيث لا تحتاج. وأنت على هذا في حاجة دائما. لماذا؟ لأن الأصل في العبد أنه فقير عاجز. أنت بذاتك من معطيات نفسك كده فقير تمام الفقر، عاجز تمام العجز، ولا تستغني إلا بربك عز وجل. فإن استغنيت بغيره ما ازددت إلا فقرا. وإن طلبت دفع العجز من غيره أو بغيره ما ازددت إلا عجزا. ولذلك لما استنصروا بآلهتهم جعلوا ربوهم في النار. إن الذين تعبدون من دون الله حصب جهنم. فإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لا، ما عبدوهم وما استنصروا بهم الا دفعا للعجز وطلبا للنفس، فازدادوا بهم عجزا وازدادوا بهم فقرا. اذا طالب الكفايه من الله لا ينبغي ان يطلبها الا على وفق ما يرضي الله عز وجل. فبين اليس الله بكاف عبده، فالكفايه على قدر العبوديه، والكل الكل، والحصه قضية محسومة، قضية محسومة. ولذلك كلما أصابك من أمر كان سببا لعدم كفايتك اتهم نفسك وفكر واعلم أنك ما أصبت إلا من قبلك. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. يعني من عند أنفسكم؟ مش معناها هو تقدير منكم، لأنه لا يقدر القدر إلا الله، ولكن قد أخذتم بالمعطيات التي يتخلف معها العطاء، وتركتم المعطيات التي يترتب عليها العطاء. قل هو من عند أنفسكم. كلام ده كان في آيات أحد. وكان إيه اللي حصل في أحد؟ أقابه النبي صلى الله عليه وسلم على الثغر وقال لا تبرحوه وإن رأيتمونا يتخطفنا الطير. فلما رأوا في أول يوم أو في أول ساعة أن المشركين قد هزموا وخلفوا وراءهم من الأغنام ما خلفوا من الغنائم، معذرة، من الغنائم ما خلفوا، ففرحوا بذلك وظنوا أنه الأمر، فخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فحرموا النصر بالذنب، حرموا النصر بالذنب. إذ تحسونهم بإذنه لحد أن ينتصر عليهم في اول الامر الا من باب كفاية الله لهم، لان الكفاية من الله سبحانه وتعالى. ان تحسوا لهم باذنه، وتحس اي تنفع، والحس هو كل اصابة في الغير ترجعه. ان تحسوا لهم باذنه غير ذلك، حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم، لحد هنا قلتم الكفاية. لماذا؟ لانكم اخذتم بمعطيات منع الكفاية وتركتم معطيات جلب الكفاية. يبقى عندما ننظر الى واقعنا وحالنا ونرى المصاب فينا على مستوى الافراد، والمصاب فينا على مستوى الجماعات، والمصاب فينا على مستوى الدول، لا بد ان نعلم ان ذلك لماذا حرمنا كفاية الله لنا؟ لم نحرمها الا من باب اننا لم نتعاطى اسباب الكفاية، بل تعاطينا حتى صار المنكر معروفا والمعروف منكرا، حتى ترى اهل الفجور يتطاولون وتطول اعناقهم، وترى اهل الباطل ترى اهل الحق مستضعفون، حتى وهم مستضعفون يقومون على المعاصي ايضا، يقومون على المعاصي. اذا فلا نلومن الا انفسنا. الذي الانتفاع لا سبيل الا الاعتماد بالقلب على الله، وليس معنى الاعتماد بالقلب على الله ان يقول انا بقلبي اركن الى الله، وكما يقول القائل كما كان فيه قضية خطيرة، ان الكلام على القلب دايما لما تيجي نعطي اي كلام واي مفهوم واي معطيات في ان الصلاح صلاح القلب وان الامر ينبغي بالقلب، فبينقلب الامر عند الناس بالمفهوم. بمعنى انه زي كما ترى في كثير من الخلق، اذا امرت واحد بالصلاة، اذا امرت بترك المعاصي، اذا امرت بترك كذا او كذا من الربا والخنا والفجور والى اخره، لما نراه حولنا في بيوتنا وفيما وفي جيراننا وفي احوالنا وفي دور اعمالنا والى غير هذا، نعوذ بالله من الخزان، تجد الواحد هنا تقول ربك رب قلوب، وهذه حقيقة. لكن قلوب نتج عنها أجساد فاجرة، قلوب نتج عنها جوارح عاطية، قلوب نتج عنها ألسنة لا تتكلم إلا بالفحش والسب والفجور والخنا، هذه قلوب فاسدة. لأن اعتماد القلب على أمور ربك رب قلوب، العبارة دي عبارة صحيحة لكنها قاصرة. هو ربك رب قلوب وأبدان ورب كل شيء، لكن هو يقصد أن يقول أن الله عز وجل سيؤاخذ على ما في القلوب، ونحن نقول كذلك، سيؤاخذ على ما في القلوب بحيث أنها هي التي وراء الأعمال. فإن كانت قلوب وراء أعمال طيبة وحوت معاني خبيثة فهي وأعمالها مردودة، وإن كانت قلوب وراء أعمال طيبة وحوت معاني طيبة فهي وأعمالها مقبولة بإذن الله تعالى، وإن كانت قلوب وراء أعمال خبيثة وإن حوت نية طيبة فليس مع العمل الخبيث نية طيبة، ليس مع العمل الخبيث نية طيبة أبدا أبدا. لما واحد يأكل الربا ويبتشر، وامرأة تتعرض ويختلط بغيره، وينظر الى التلفاز، ويشرب الدخان، ويحلق الجثية، ويخاد النساء، ويمرح مع المارحين، ويفضل مع المفضلين، ويجمل مع المجملين، ويستهزئ باذن الله عز وجل، بل ويصد الى غير هذا، ثم يقول ربك رب قلوب. هل وراء الاعمال هذه الاعمال نية يمكن ان يتصور فيها صلاح؟ وان كان نحن لا نتصور، لكن حنقول وإن كان، فالله عز وجل يقبل من العمل إلا ما كان صوابا مخلصا فيه. الله عز وجل خلقك ليبتليك، والله عز وجل جامعك اليوم لا ريب فيه، والله عز وجل آخذك ومحاسبك عن كل كلمة ونظرة عين وسماع أذن وحركة جارح، فإن كان خيرا فلا سبيل إلا أن تحمد الله، وإن كان غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك. نعوذ بالله من الحسنى، نعوذ بالله من الحسنى. فاعتماد القلب على الله ليس بالكلام، إنما له لوازم، وكما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال في حديث النعمان بن بشير المتفق عليه، قال: ألا إن في الجسد مضغة، وألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وما يختل عمل العبد إلا بسبب اختلاله ما في قلبه، وما صلح حال الأولين إلا بسبب أنه صلحت قلوبهم، كما في حديث حذيفة الذي أخرجه البخاري ومسلم. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة المراقبة العبودية اعتماد القلب على الله الركون إليه شعباب النفس إلى مرضاته. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام رجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكل، فيظل أثرها مثل الوكل كجمر دحرجته على رسلك، فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، وأخذ حجرا صلى الله عليه وسلم حصاة صلى الله عليه وسلم ودحرجها على رسلك. والوكل هو أثر الحرق بحيث لا يحرق محله، فيجعل تلك البقعة أو تلك الجزء الذي ينتفخ ويمتلئ الماء، وهو ليس انتفاخا حقيقيا، وهذا لما يفرغ من الماء يترك أثر ضعيف، فتبقى الأمانة في القلب عاملة زي ما يكون أي مكان تأثر بقليل من النار. ثم ينال من رجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيضر أثرها مثل المجد، ولعل الأول المجد والآخر الوكل. طيب، والمجد هو اختلاط اللون، اختلاط اللون الذي اللون الغامق باللون الفاتح، زي ما نقول كده الرمادي بين الأبيض والأسود مثلا يعني، فيظل أثرها مثل المجد. الأول وقت اللي هو اختلاط الألوان معذرة، والمجل هو أثر الحرق. حتى يصبح الناس يتبايعون، ما يكاد أحد يؤدي الأمان، والتبايع هو رمز للتعامل، وكذلك التبايع هو رمز لرؤية تفاعل آخر منك ولك. أكثر شيء بشوفه منك وشوفه مني التعامل، اللي هو التفاعل المتبادل، التفاعل المتبادل. فنية الصيام لا أراها، والإخلاص لا أراه، ونية الصلاة لا أراها، لكن ما أراه منك وما أتأثر به منك هو تبايع. حتى يصبح الناس يتبايعون، ما يكاد أحد منهم يؤدي الأمانة، حتى يقال أن في بني فلان رجلا. ألا ترى هذا واقعا فينا؟ ألا ترى هذا واقعا فينا؟ يقول لك فلان متجار، كلهم تعبانين، بس الأخ ده، فيشتهر عند سائر الناس في مختلف المحال أنه رجل أمين، ويكون عنده من الأمان القليل. فلان ده لا يغش، ومشهور يمكن في البلد كلها، وهو إيه؟ يعني ما بيعملش بالامر على وجهه، بعنده بعض الامانه، زي بائع اللبن يقول لك فلان ده لبن معقول، بائع الطعام ده فلان ده، يبقى لمجرد انه عنده بعض يبقى مشهور في المنطقه كلها بل من بلدان اخرى. ليه؟ طب ما لقيت الناس دي المنتحين واللي بيصلوا واللي واللي واللي، ليه ما بيقدم هكذا؟ حتى يقال أن في بني فلان رجل أمين، حتى يقال للرجل: ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وليس في حلقه وليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. نعوذ بالله من الشيطان. والله الذي لا إله إلا هو ما أحدث بهذا الحديث إلا وأنا أظن في نفسي أني من أولئك الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال للرجل ما أجلبه ما أظرفه ما أحقله وليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. لأن الناس لا ترى القلوب، حتى صاحب القلب لا يرى قلبه، صاحب القلب لا يرى قلبه، فكيف يراه غيره؟ لو سألت عن إخلاصه يقول أسأل الله أن يجعلني من المخلصين، لا يستطيع أن يذكر، كما في أثر أبي مليك رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، وطالما كررت طالما كررت الله أكبر. الصحابة ما منهم من احد يدعي انه مؤمن ويخشى عن نفسه النفاق؟ نعم صح، لا يدري صاحب القلب، لا يدري عن نفسه، لا يدري ذلك عن نفسه، لا يدري ذلك عن نفسه. بينما انت يمكن اذا ما خصمك احد قلت الحمد لله انا كذا وكذا، بل عند الخصومه لعلك يعني تدعي ما ليس فيك وتحمد نفسك بما لم تفعل، وهذا من خصائص اهل الفجور، من الذين يحبون ان يحمدوا بما لم نفعله. فلا تحسبنهم من الذين يفرحون بما آتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. نعوذ بالله من الخزلان، نعوذ بالله من الخزلان. وأما السبب الخامس وهو الذي وقفنا عن الكلام عنه في المرات السابقة وهو الرابع، هو إن قلنا يعني قلنا طيب يمكن ده الخامس، ما عرفش يمكن لسه بيذكر. احنا قلنا الإكثار من تعاطي الأسباب، الإكثار الإلحاح، لا احنا يمكن الإكثار من تعاطي الأسباب كيف قلنا أربعة، يمكن ده باعتبار ان الاول ايه هو؟ الا تضع الذكر الا في محله، اللي هو الوقوف على السنه وترك البدعه. اثنين عدم التعلق بالسبب، عدم التعلق بالسبب، اللي هو التعلق بالسبب اداء دون التعلق به قلبا، عدم التعلق به بالقلب يعني. ماشي. ثلاثه ان يكون اعتماد القلب على الله. الأربعة الأكثر من تعاطي الأسباب. لا ماشي ماشي. خمسة اللي هو صدق التوكل على الله. هذا صدق التوكل على الله، وده اللي احنا كنا يمكن لما ذكرت ان احنا ذكرناه قبل ذلك، اللي هو وهو معنى صدق التوكل على الله اللي هو الخامس، السبب الخامس يعني، اللي هو أن ينظر العبد في حاجته وينظر في قدرة الله عليها. أن ينظر العبد في حاجته وينظر في قدرة الله عليه، فإن كان يرى أن الله عز وجل قادر عليها تمام القدرة ولا يقدر عليها إلا هو، وليس هناك في الكون سواه من يقدر على ذلك، فهذا هو صدق التوكل عليه. بمعنى أنا أسأل الله الولد وأنا محروم من الولد مثلا، فعندما أنظر في هذه الحاجة ثم أنظر في شأن الله عز وجل، هل يقدر الله على أن يرزقني الولد؟ نعم يقدر. طيب وماذا قدرته؟ لا حدود له. وهل يقدر على ذلك غيره؟ لا. ولا على بعضه؟ لا. يبقى إذن لا ينبغي أن أطلبه وأن أنتظره وأن أرجوه إلا منه سبحانه وتعالى. يبقى عندما يقال لي يا فلان أنت مش عايز ولد، طب اعمل كذا ومنظر في كذا، ده هل ده سبب مشروع ولا سبب ممنوع؟ إذا كان سببا مشروعا أمشي فيه على الخطوات دي وألهيه بأن هذا السبب لا يسمن ولا يغني من جوع، وأن الله سبحانه وتعالى سيعطيني لأنه لا يعطي إلا هو، سيرزقني لأنه لا يرزق إلا هو. إذا اجتمع في قلبك هذا المعنى على يقين فقد صدقت التوكل عليه، لأن حقيقة التوكل هي اعتماد القلب على الله دون ما سواه مع اتخاذ السبب الذي أذن فيه. حقيقة التوكل هي اعتماد القلب على الله دون ما سواه مع اتخاذ السبب الذي أذن فيه. أنت تريد زرعا، تريد ثمارا، تريد حصيدا، تريد حصدا، هذا الحصيد وهذا الحصد وهذا الحصاد لن تنالوا إلا بزرع إلا بحق، فتتخذ السبب. المتوكل حقيقة والصادق في توكله الذي يجتمع في قلبه، مش بقى على لسانه، في قلبه أنه لا يرزق بهذا الحصاد إلا الله، وأنه يلزمه أخذ السبب من الحرث والزرع الذي أذن فيه الله. واضح؟ فواحد يقول طيب ما دام الأمر من الله إلزم السبب، نقول له السبب أمر به الله. يقول طيب يبقى أن ما ياخدش السبب أصدق توكل من اللي ياخد السبب. واحد مرض بنقول له خد هذا القرص من الدواء أو هذه الملعقة من الشراب، فيقول له أنا متوكل، الشفاء من الله، الشفاء من الله، فلا أخذ هذا الدواء، وأنا عندما أترك الدواء أكون أكمل في التوكل منك يا ذا الذي تتعاطى الدواء. الكلام ده صحيح؟ الكلام ده خطأ. ليه خطأ؟ مع إن الراجل ده بيقول إن أنا شفاء من الله والأسباب ملهاش قيمة، الكلام ده صح، العبارات دي صحيح، لكن المسلك ده خطأ. ليه؟ لثلاثة أسباب. الأول أن الله أمر بالسبب، وتارك السبب مخالف لما أمر الله به، فآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، تداووا عباد الله، إلى غير ما جاء من الأمر بأخذ الأسباب. ده نمرة واحدة، مسلك هو خطأ لأننا خالفت فيه ما أمر الله. ونحن قلنا أن عطايا الله عز وجل لا يعطاها إلا أهل طاعته، مش كده؟ أنت تطمع فيما عند الله، كيف تخالف أمره وتطمع فيما عنده؟ يبقى لا تلومن إلا نفسك، مش كده؟ طيب يزيد من واحد. نمرة اثنين أن نعم هي نمرة واحد نمرة واحد أن ترك السبب مخالفة لما أمر الله به، مخالفة لسنة الله في كونه. قضى الله عز وجل في كونه أن تكون المسببات على وزان الأسباب، وهو على كل شيء قدير. قضى أن يكون الولد من إيه؟ من جماع رجل لامرأة، واضح؟ وهو قادر على أن يهب الولد بغير ذلك، فقد خلق آدم بغير أم ولا أب، وخلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب، وخلقني وخلقك من أم وأب، فهو على كل شيء قدير. لكن قضت سنته، ومن الذي قضاها؟ هو، لم يقضيها له غيره، لم يقضيها له غيره. وأنت مطالب من منطلق عبوديتك أن تسير على وفق ما أمر وعلى وفق ما سن في كونك، واضح؟ يبقى إذن المسلك ده باطل، لأن تارك السبب، لأن تارك السبب مخالف لما أمر الله به ومخالف لسنة الله في كونه. والثاني أن تارك السبب، أن تارك السبب يدعي أن الأمور تسير على هذا الحال أفضل من الحال الذي شرعه الله، واضح؟ يعني إحنا لما نيجي نقول له انت دلوقتي تريد شفاء وأذن الله في أخذ الدواء، فخذ الدواء من باب السبب مع كذا وكذا وكذا وكذا، تأخذ السبب دون تعلق به وتركا إلى الله عز وجل وحده دون ما سواه إلى آخر الكلام اللي احنا عارفينه. يوم هو يقول إيه؟ يقول لا، ده أنا لما أترك السبب يكون أدعى كمال التوكل. طيب ومعنى ذلك إيه؟ معنى ذلك إن الحال الذي فيه ترك السبب ستقع عليه نتائج أفضل من الحال الذي معه السبب. واضح؟ يبقى ادعى حالا أكمل مما نصبه الله، وهذا محال. هو أن ترك السبب والمدعي أن ترك السبب أكمل للتوكل، وبه يترتب الأمر وأنه أفضل من أخذه، ادعاء إلى أن هذا الحال أكمل مما نصبه الله عز وجل. فالله عز وجل نصب حالا لمن أراد التماس المسببات وهو أخذ الأسباب، وصار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسادة الناس في البر والدين، وهذا الحال هو أكمل الأحوال لأن الله نصبه سبحانه وتعالى وواضعه سبحانه وتعالى. فمن ادعى حالا غيره ورأى أنه أكمل، فقد رأى أن حاله أكمل مما نصبه الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث هو أن ترك السبب ترك فتنة يمكن أن يقع عندها العبد، ترك فتنة يمكن ترك السبب هو يعني ترك فتنة يمكن أن يقع عندها العبد ليتميز صدق توكله من عدم. ترك فتنة يمكن أن يقع عندها العبد، يقع عندها العبد يتميز بها صدق العبد في توكله من عدم. يعني الآخذ من السبب يمكن أن يركن إلى السبب ولا يخلو بقلبه لله سبحانه وتعالى، بينما التارك للسبب إذا ادعى الإخلاص فليس هناك ما يؤكده مما ينفيه، لأنه ليس هناك سبيل أمامه إلا الله. واحد يأخذ دواء ومنتظر الشفاء، واحد لا يأخذ دواء، فالأول عندما يقول أنا متوكل، فإذا تخطى فتنة السبب إلى الله فإن كماله يكون أوكل أكمل، لأنه تخطى فتنة يمكن أن يقع عنده وهي الركون إلى السبب مع اتخاذه له. لا، لكن الذي ترك السبب ليس عنده تلك الفتنة. نوضح أكثر. عندما يقول القائل سأترك السبب وأنا مكمل وأنا متوكل من كمال التوكل، هل هناك أمر يتعلق به قلبه سوى الله في هذه الحالة؟ لا، ليس هناك. فسواء تعلق به كله أو تعلق به بعضه، ففي هذه الحالة ليس هناك ما يميز صدقه من عدمه، لأنه ليس أمامه إلا الله. أما الذي يأخذ السبب ويكون عنده من الإمكانيات ما يتخذ من الأسباب أسباب قوية، وهو في هذه الحالة مع اتخاذه للسبب يتخطاها إلى التعلق بالله سبحانه وتعالى، فنقول إنك إذا كنت قد أخذت بالسبب وتخطيته بقلبك مع اتخاذك له إلى الله فأنت أكمل، لأن الآخر لم يمر بذلك الاختبار الذي هو أخذ السبب. مفهوم الكلام؟ لا، ترك السبب هو ترك تلك الفتنة التي يتخطاها الذي يختبر بها. هناك من يتخذ السبب ويركن إليه، وارد ولا مش وارد؟ يبقى الذي ترك السبب ترك ذلك الركون، لانه ما عندوش المطب ده. فعندما ترك السبب ترك ذلك المطب الذي يختبر به قدراته. واحد بتقول له عشان تنط لازم نحط لك حاجة. قال لا انا بعرف انط كويس، شيل الحاجز ده خالص وانا نط. من الذي يختبر قدراته؟ الذي يوضع له الحاجز ولا اللي شلنا له الحاجز؟ الذي يوضع له الحاجز. فإزاحة الحاجز ده هو إزاحة عرقلة يمكن أن يتعرقل عنده. واضح؟ فإذا وضعت وتخطاها يبقى هو أكمل في القدرة من الآخر. صح؟ مفهوم؟ يبقى الآخذ للسبب، الآخذ للسبب واقع في تلك الفتنة، فإما تخطاها وإما أركس فيها. إما تخطاها وإما أركس فيها. نقول له إن الذي يتخذ السبب ويتوكل على الله وحده أكمل في توكله من الذي ترك السبب، لأن تارك السبب لم يمر بذلك الاختبار، بينما آخذ السبب مر بذلك الاختبار. واضح؟ يبقى الذي يتخذ السبب ويصدق توكله على الله أكمل أم الذي لا يتخذه؟ الذي يتخذه، لأن الذي اتخذه الحاجة لما قفز تخطى هذا الحاجز، لكن دكتور شلناه له خالص وقال انا اكمل توكلا، لما بشيله بقى اكمل في القفز. نقول له لا، احنا عشان نختبر كمالك من عدمه لابد من وضع شيء يمكن ان يركن القلب اليه، فاذا تخطاه القلب يبقى اذا هذا القلب معتمد بكلياته على الله. واضح؟ واضح؟ فتارك السبب تارك لفتنة يمكن أن يركس فيها. لا، تارك لفتنة، لأنه هو أصلا هو في الحالة دي يعتبر ممرش بالاختبار. ممرش بالاختبار. واحد يقول لي يعني احنا بندفع لنفسنا الفتن؟ لا، نقول إن الله عز وجل نصب من الأمور ما هي اختبار في كل محل، كل محل عبودية. كلفك الله بالصلاة 5 مرات في اليوم والليلة. هذه 5 مرات تجمع كل أوقاتك. سواء الذي تنام فيه او الذي تعمل فيه او الذي تطلب فيها شهواتك، ليكون اختبارا لمن يرجوه ممن لا يرجوه. واحد يقول لك انا اعبد لله منك اللي بتصلي، نقول له انت كذاب. واضح؟ لانه قد يكون هناك من يصلي وليس اعبد، صح؟ لانه ناهي. لكن لما يكون واحد يأتي حاجز النوم لا يحجزه عن صلاة الفجر، وحاجز العمل وطلب الدنيا لا يحجزه عن صلاة الظهر، وحاجز طلب الشهوة من الطعام والنوم لا يحجزه عن صلاة العصر، وحاجز طلب الأهل والاستمتاع بالمرأة لا يحجزه عن صلاة المغرب والعشاء مثلا. ده بالنسبة لحياة العرب الذين كانوا ينامون مع الليل. يبقى من الأعبد الذي لم يحجزه الحاجز. فكل عبد وضع له حاجز فتخطاه الى الله فهو اكمل في العبوديه ممن وقع عند هذا الحاجز. واضح؟ مفهوم؟ يبقى الذي اتخذ السبب اكمل في التوكل اذا تخطاه الى الله سبحانه وتعالى، فلم يركن الى السبب مثل هذا. مفهوم اللي واضحه دي؟ يبقى دي 3 أمور تجعل تارك السبب أضف إلى هذا. ده بقى مش من باب النقاط، من باب الرد على من يقول إن ترك السبب. نقول له إن كنت ترى أن ترك السبب هو أكمل في التوكل وأنجع في النتائج، فلماذا تأكل إذا جعت؟ ولماذا تشرب إذا عطشت؟ ولماذا مثلا تلبس الملبس الذي يقيك البرد عند شدة البرد أو غير هذا؟ لماذا؟ أليست هذه من الأسباب التي يترتب عليها؟ ولماذا تأتي أهلك لطلب الولد؟ لا، ده نتكلم حتى على مسلك العملي. لماذا كان متوكلا في ألف وترك التوكل في ذلك؟ يعني ابن يعيا يقول لك ما تجيش للطبيب، ليه يا عم؟ يقول لك انا متوكل على الله. طب خلاص الواد لما يجوع ما تاكلوش، لان من منطلق المذهب انه ايه بتطعمه ليه؟ هيقول لك الواد يموت من جوع. طب الواد ممكن يموت من مرض، ولا الطعام ده هو الذي يهب الحياه بذاته؟ الطعام سبب زقله شان الدواء، مش كده ولا ايه؟ لماذا تلبسوا الثياب في البرد؟ ما تسيبه كده، لان الذي يهب الدفء هو الله سبحانه وتعالى. اذا هذا مذهب فاسد من جهه من الايه؟ من الجهتين. مفهوم؟ يبقى اذا صدق الاعتماد على الله كما قلت، يعني صدق التوكل على الله، يعني بقى اعتماد القلب بكليته على الله دون ما سواه، مع اتخاذ السبب الذي اذن فيه الله، مش السبب اللي انت تراه. لان الاولون اتخذوا عباده الالهه التي زعموها سببا لايه؟ للعباده، بسبب القرب الى الله سبحانه وتعالى، فكانت مردودة عليهم لأنها أسباب لم يأذن بها الله سبحانه وتعالى. مش كده ليه؟ أنت دلوقتي تريد من ضمن التوكل. ولذلك قالوا إن العبودية كلها صدق توكل على الله. كل العبودية، صلاتك وصيامك وزكاتك، كله صدق توكل على الله. إزاي؟ يقول لك المصلي يصلي ولا يرى في صلاته شيء، ويعلم أن الأمر والقبول والنفع والرضا والأجر من الله. طب ما يصليش بقى ما دام المسألة من بيده وبرسمه. لا، لكن الله شرع هذا سببا لنيل مرضاه، فهو بيتوكل توكل صحيح. ازاي؟ يعتمد في القبول والأجر والرضا عبد على الله بقلبه، ثم يتخذ السبب الذي أذن فيه الله. يبقى الذي يريد الجنة بلاش الشفاء. دلوقتي أنا بطني وجعتني وعايز الوجع ده يروح، خلاص. خلينا في حاجه اكبر حاجه بقى، انا عايز اخش الجنه، يعني عايز ابعد عن كل الم واجيب الحاجه الكويسه بلغه العوام. ايه سببها؟ ما السبب الذي شرعه الله لهذا النفع؟ العبوديه. الدين كله. طب واعمله ازاي؟ ان اعتمد بكليه قلبي على الله وحده دون ما سواه، اللي هو الاخلاص، واقوم على الاسباب التي اذن فيها الله، اللي هو الايه؟ العمل الصالح. ولذلك قالوا ايه بملاك العبوديه؟ اخلاص وصواب عمل. اخلاص وصواب عمل، مش كده؟ هو ده نفس القضيه. زي بالضبط في الاكل والشرب والنوم والطعام والشراب والدواء والشفاء، اتخذ السبب الذي أذن فيه الله مع اعتماد القلب على الله. في القضية الكبرى، قضية فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ولم يسمي الله عز وجل شيئا فوزا غير هذا. في قضية الفوز جعل الله عز وجل ذلك سببا. ولذلك المبتدع ايه مشكلته؟ أنه يعتمد بقلبه على الله ويتخذ سببا لم يأذن فيه الله. انه يعتمد بقلبه على الله لانه بيعبد ربنا، مش بيعبد الله والعزى. هو بيعمل بدعه من ايه؟ عشان يأذن ربنا، واضح؟ لكنه سببا لم يأذن فيه الله فرده الله عليه، مش كده؟ البدعه مردوده على اصحابه، واضح؟ يبقى هي دي القضيه بالنسبه لك، هي دي القضيه. ولذلك نفس القضية، لو انت طلبت الشفاء بسبب لم يأذن فيه الله هيحرمك ربنا سبحانه وتعالى. وان اعطاه لك يبقى من باب الختم على قلبك، من باب ان ايه؟ يمدهم في طغيانهم يعمهون. ترى الرجل، خد بالك، اذا رأيتم الرجل كما في الحديث، اذا رأيتم الرجل يعطيه الله من الدنيا وهو قائم على معاصي الله فإنما هو استدراج من الله له. نعوذ بالله من الحزن. يقول لك فلان ده ربنا راضي عنه. ليه؟ ده عنده في البلد كم فدان، وعنده كم عمارة، وعنده تجارات، وعنده سيارات، وعنده. ثم تنظر في حال هذا الرجل فتجده أبعد ما يكون عن الله سبحانه وتعالى. زنا، وخنا وفجور واكل حرام وفعل باطل وترك للصلاه اي وجه من الرضا، لان الناس معتقدهم في الرضا هو فتح الدنيا، فجعلوا علامه الرضا هي فتح الدنيا، والله عز وجل جعل فتح الدنيا علامه الغضب. شوف المعتقد معلوم ازاي، وصحة المعتقد أن يوافق ما في قلبك ما عند الله. الله عز وجل الناس أي واحد حتى بيقولوها إيه؟ ده ربنا فاتح عليه، والفتح لا يكون إلا علامة رضا. صح؟ الفتح لا يكون، لفظ الفتح ده إن فتحنا لك فتحا مبينا. حتى أنت لو تقول لواحد بتقول له إيه؟ ايوه يفتح الله عليك، فهو يقول لك فلان ده ربنا فاتح عليه، يبقى معنى ذلك ان ده ربنا راضي عنه، ده ما شاء الله. فمعتقد الناس ان العطاء الدنيوي، مع ان ربنا سبحانه وتعالى جعل العطاء الدنيوي علامه الغضب. اسمع الى قوله تعالى في ايات الانعام وهو يقول ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فلما نسوا يبقى علامة الغضب الفتح في الدنيا. ولذلك مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي. قالت عائشة رضي الله عنه حديث أخرجه مسلم، والله لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتنا إلا كسرة خبز، وما في بيتنا إلا كسرة خبز. ساعة ما مات كانش في حاجة، لأن حديث الدراهم كان هو إيه وهو يحتضر، لكن ساعة ما مات كان ما فيش في البيت. الله، وهناك وهل هناك مفتوح عليه أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المسلم، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وفي لفظ البخاري، اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا. يا وعبيضة، بدحنا النهاردة بنلح في الدعاء في طلب الدنيا، لأن هي دي الرضا. والغلبان اللي معهوش ده ماله؟ مغضوب عليه وحالته بؤس، ورمز اليأس والبؤس. يعني ممكن يعملوه كده رمز البؤس، يعملوه كده صورة ما يحطوا فيه صورة فلان واحد زي حالاته، ولا بتعملوا رمز البؤس كشعار. ليه؟ لأنه معهوش. لكن من أعطي ليس لنا مثله. فلما نسوا ما ذكروا به وانقضت القضية، ذكروا فلم يتذكروا، فغضب الله عليهم، فحتى يمعن لهم في الغضب فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. شوف ربنا سماهم إيه بقى؟ فقطع دابر القوم الذين ظلموا. والحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. نعوذ بالله من الخزان. تملكم إن شاء الله بعد الصلاة. السلام عليكم. إكمالا لما كان قبل الصلاة، وقف بنا الكلام عند بيان معنى صدق التوكل على الله، وأن العبد ينبغي أن يعتمد بكلية قلبه على الله عز وجل، ويتخذ من السبب ما أذن فيه الله عز وجل وشرعه الله عز وجل حتى يتم الله عليه نعمته. وقلنا أن هذا بالطريق العملي يتحقق بأن ينظر العبد في حاجته، وأن ينظر في قدرة الله على الوفاء بها وعلى قضائه، ويعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأن حاجته بالنظر إلى قدرة الله لا شيء، أن حاجته بالنظر إلى قدرة الله لا شيء، وإن عظمت في نفسه وإن عظمت في نفس العبد فقد يستعظم العبد حاجته ويقول كيف يكون ذلك وأنى لي بذلك، كما قال العبد الصالح لا في في لا كان أن يكون لي ولد زكريا أن يكون لي ولد وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، فاستعظم حاجته ولم يستعظمها على الله سبحانه وتعالى، لكن استعظمها في نفسه، لكنه بالنظر إلى قدرة الله عز وجل فهذه الحاجة المستعظمة لا شيء. فإذا تيقن العبد من ذلك كان ذلك هو صدق التوكل عليه، هذا من الجانب العملي. من الجانب العملي يقول لك القائل أن لك هذا وأن لك كذا وأن لك كذا وأن لك كذا، تقول إن الله على كل شيء قدير بقلبك قبل أن يتحرك بها لسانك. نعم، مستلزمات ده اللي هو معنى صدق التوكل أو ما هي صدق كجانب العمل، كيف أحقق صدق التوكل مع نفسي؟ أنا عايز أكون صادق في التوكل. قلنا إن التوكل معناه اعتماد القلب بكليته على الله واتخاذ السبب الذي أذن فيه الله سبحانه وتعالى. طيب أنا بتكلم من ناحية العملية، ناحية الإحساسية التصورية العقلية العملية، إنك زي ما قلت تنظر في حاجتك وتنظر في قدرة الله، فإن اجتمع في قلبك أن حاجتك وإن عظمت في نفسك لا شيء إلى قدرة الله، إذا هذا هو صدق التوكل. أما إذا كنت لازلت مرتاب وتجعل فيها من العوارض لكن ولكن ولكن ولكن، يبقى لازلت لم